قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. جملة من آداب المعاشرة للخلق. ولنذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق. فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، وتتواضع في غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهم ولا خوف منهم، وتتحفظ في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال إصبعك في أنفك وكثرة البصاق والتثاؤب. واصغي إلى محدثك ولا تسأله الإعادة، ولا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيين، ولا تتبذل تبذل العبد. وخوف أهلك في غير عنف ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، وإياك وصديق العافية، ولا تجعل مالك أكرم من غيرك من عرضك. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق، فإذا جلست فغض البصر وانصر البصر وانصر المظلوم وأرشد الضال، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى. واحذر مجالس العوام، فإذا فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. واحذر كثرة المزاح، فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسريه يجترئ عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. جملة من آداب المعاشرة للخلق. يعني أن الشيخ رحمه الله لما فرغ من الكلام عن الصحبة وآدابها وما ينبغي نحو الصديق، سواء مما يتعامل به نحو أصدقائه بمعنى ما يقدم لهم ويبذل نفسه وما يستطيع بالدرجات، من إذا سألوا أو إذا كانت لهم حاجة من غير سؤال، أو الإيثار وهذا هو أعلاها، أو من جانب أنك أنت أيضا لا تطلب منهم، فتقريبا هذا هو الميزان. أو يمكن أن يكون تلخيصا لما سبق، عندنا ثلاثة موازين حتى تحافظ على إخوانك وتحافظ على الصدقات وتكون ذا مروءة ونبل وشرف وكرم. منها أنك تحرص على أنك تعطي ولا تأخذ قدر ما تستطيع، أن تعطي ولا تأخذ، هذا نبل وشرف ويبقي قطعا على الصداقة. والأمر الثاني وهو أساسي جدا، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والأمر الثالث أنك تضع نفسك موضع أخيك حينما تريد أن تتخذ أي موقف أو رأي أو قول أو فعل، قبل أن تقدم عليه ضع نفسك مكان أخيك، كيف سيكون الفعل لو كنت أنت في مقامه. هذه الموازين الثلاثة إذا وفق العبد لها واستطاع أن يحفظها ويحافظ عليها ويلتزم بها قدر ما يستطيع وجهد الطاقة وقدر الطاقة، فإنه سوف يبقى له الود، بل سوف يكون قبلة إن صح التعبير يتعلق به الناس، ويضع الله عز وجل له من القبول ما يضع، أن يعطي ولا يأخذ، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذه هي الموازين الثلاثة في علاقات الناس وعلاقاتك مع الإخوان، مع القريب ومع البعيد، والقريب أحق سواء كان قريبا نسبا أو قريبا صداقة. فهذه المعايير الثلاثة لو أن العبد وفق لتفهمها بحسن تطبيقها فإنه أولا سوف يرتاح، وسوف يكون صدره ممتلئا غبطة وسرورا وراحة وحسن علاقة بالناس، ولن يغل على مسلم. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يضع له من القبول شيء لا يتصوره ولا يحيط به. هذا خلاصة الباب السابق المتعلق بآداب الصحبة. ثم أراد الشيخ رحمه الله أن يختم هذا الكلام على جملة آداب في معاشرة الخلق ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها مع كل أحد، مع القريب ومع البعيد، لكنها مع من تلتصق به من قريب أو صديق هي أحق، وخاصة الذين تجالسهم سواء في أقاربك أو في زملائك في العمل أو أصدقائك أو في جلسائك في مدرسة في مجتمع في سوق في سفر في حضر في مخالطة الناس، عليك أن تحافظ على هذه الآداب، وهي آداب جامعة يحسن تفهمها وتدبرها والجد في الأخذ بها قدر الاستطاعة. فقال: فصل جملة من آداب المعاشرة للخلق. قال: ونذكر في آخر هذا الباب جملة من آداب المعاشرة للخلق، يعني أي خلق، يعني أي ناس، سواء كانوا أقارب أو أبعد، سواء كانوا أصدقاء أو غرباء. فقال: فمن حسن المعاشرة أن تتوقر من غير كبر، يعني تكون وقورا من غير كبر. والوقار نوع من الأدب ونوع من التحفظ، يعني تتحفظ في بعض تصرفاتك، هذا هو الوقار، لا تتبسط. طبعا هذا مع جملة الخلق، لكن في بعض الأحيان الحقيقة حتى بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ هي محل نقاش، على معنى أن الشيء الذي تفعله مع أولادك ومع أهل بيتك لا تفعله مع الناس البعيدين أو الذين تحس بنوع غربة معهم لن تتبسط معهم. فهذا النوع من التحفظ هذا هو الوقار، سواء في الأفعال أو في الهيئة. من الوقار مثلا أنه إذا كان هناك أغراض أنك تلبس لبسا حسنا، فلبس البيت غير لبس استقبال الناس، وأحيانا لبس المناسبات غير لبس الأوقات العادية، هذا من الوقار. أما الإنسان لا يكترث بالناس ويظن أن هذا من قوة الشخصية، لا، هذا من الإهانة للناس. الوقار أن تكون متأدبا، تحفظ تصرفاتك الفعلية، تصرفاتك القولية، هيئتك، ملبسك، ثيابك، هذه كلها من الوقار، لكن من غير كبر، يعني فعلت ذلك احتراما للناس لا تعاليا. وغالبا هذا هو الفارق، أنك تفعل هذا احتراما للناس، والإنسان يعرف هل أنت احترمته بتصرفك أو لم تحترمه. فإذا فعلت ذلك تأدبا مع الناس واحتراما لهم كان وقارا. أما إذا فعلته تعاليا، لبست لبسا حسنا في طبقة تريد أن تري نفسك أنك أعلى منهم، أو أنك من الفئة الفلانية والطبقة الفلانية أمام أهل حيك أو أقاربك أو جيرانك أو أصدقائك، هذا كبر. ولهذا قال الشيخ: تتوقر من غير كبر. فوقارك حفاظا على أدب الناس العام، تحافظ على أدب الآداب العامة، لا تخترقها ولا تحتقر الناس بالابتذال في التصرفات الفعلية أو القولية أو غير ذلك. وتتواضع في غير لله كذلك أيضا، هذا يقابل التوقر من غير كبر. تتواضع للناس وتبذل لهم ما تستطيع، تلين لهم القول، تقدم لهم الخدمات، تسارع حقيقة، تسارع في تقديم ما تستطيع إذا رأيت محتاجا، رأيت ضعيفا، رأيت شيخا كبيرا يحتاج إلى إعانة، رأيت امرأة ضعيفة، رأيت إنسانا وقع في في في موقع حرج أو مشكل في مراجعة معاملة، سواء في دائرة حكومية أو في دائرة عامة أو في قطاع خاص أو قطاع عام، فبذلت نفسك. هذا تواضع من غير ذلة، على معنى لست أن يبتذل نفسه ابتذالا بحيث يهان ويقبل الإهانة، لا، إنما تأكد أن اجتهادك في خدمة الناس مهما كانت منزلتك هذا من التواضع. وأيضا هذا كما قلنا، كما قلنا في الوقار، إذا كان قصدك احترام الناس، احترام مشاعرهم واحترام آدابهم، هذا لا يكون كبرا، لأن الكبر غالبا يكون شيء في النفس ينطبع وينعكس تعاليا على الخلق، هذا هو الكبر. كذلك التواضع، يعني مهما قدمت من خدمات هذا تواضع، لا تظن إهانة. بعض الناس يظن أنه حينما يرى شيخا كبيرا ويفتح له الباب، سواء كان باب سيارة أو باب بيت أو باب شقة أو باب، هذا من التواضع، حتى وإن كنت لا تعرفه. أما تقدم خدمات لمن تعرف هذا طيب، لكن قدر ما تستطيع لكل أحد، حق للمسلم، حق لأخيك. فإذا كان هذا تواضع، والناس تعرف التواضع وتميز الناس بين التواضع وبين الإهانة. أما أن تبذل نفسك ذلة بحيث تتلقى إهانات ثم لا تتحرك، أيضا هذا لا، إنما ردك على الإهانات ليس بالضرورة أن يكون ردا عنيفا، إنما تأتي بكلام تجعل رفيقك يعرف أن هذا الكلام غير لائق. فمثلا إذا تبسطت في, في, في, في فعل أو في تقديم خدمة أو في قول أو في تواضع أو أحسنت ألفاظك، بعض الناس إذا أحسنت ألفاظك سطع عليك، ظن أن هذا ضعفا، هذا ممكن أن تقول له كلمات مؤدبة لكنك تفهمه أن هذا الكلام الذي صدر منه غير لائق. إذن بهذا حفظت نفسك فلم تكن ذليلا. إذن هذا هو التواضع من غير ذلة، وأن تلقى الصديق والعدو بوجه الرضا من غير ذل لهما لا خوف منه. كذلك أيضا الصديق، معلوم أنك له التعامل السابق، وبسط الشيخ القول في في في حق الأصدقاء ما لهم وما عليهم، لكن حتى الأعداء، العدو قد لا يكون من الحكمة أنك تكون وقحا مع العدو، فبالعكس أحيانا إذا كان عدوك عاقلا وكنت أنت عاقلا، هذا حري بأن يزيل العداوة. لماذا؟ لأن الإسلام ليس حريصا على أن ينشر العداوات بين الناس، حتى ولو كان كافرا، إذا استطعت أن تدخله في الإسلام وتدعوه إلى الله عز وجل وتتحبب وتتقرب إليه من أجل الله عز وجل، هذا أمر محبب. ولهذا علقنا على كلام الشيخ حينما تكلم عن العداوة، أن الإنسان يتحفظ من العداء في عبارة سبقت، ولا يصادق عدو صديقه، حينما قال ولا يصادق عدو صديقه، هذا قلنا ما هو صحيح، لأن الإنسان يسعى في أن يقلل العداوات مع الناس سواء في نفسه أو مع الآخرين. إذا رأيت اثنين بينهما عداوة حاول أن تزيلها. فحينما تلقى العدو بوجه رضي وبوجه طلق، وبخاصة إذا كانت عداوات دنيوية، وعداوات من أجل مال أو عداوات بين أقارب وبين أرحام، هذا لا ينبغي قدر ما تستطيع، لأنك إذا لقيته بوجه عادي وبوجه راضي، إما أن يرجع يحاسب نفسه، وإما أن تكون فتحت قنوات حتى تسعى في إزالة هذه العداوة. فالإنسان لا يحرص، والإسلام كذلك لا يحرص على أن تدوم العداوات من غير ذل لهم، كما قلنا في التواضع وفي التوقر، ولا خوف منهم، بما أن تكون قوي الشخصية، متأدب، وقور، جامع بين الوقار والتواضع وبين الرضا والمحافظة على الشخصية، وتتحفر في مجالسك من تشبيك أصابعك وإدخال أصبعك في أنفك وكثرة بصاقك والتتاوب. هذه في المجالس العامة، وإن كان الحقيقة تختلف في المجالس العامة والتي لها آدابها هذا ممكن أن يرد فيها، لكن أحيانا في مجالسك مع أصدقائك ومع أهل بيتك ومع زملائك الذين تعيش معهم كثيرا التحفظ صعب، لأنه كما سبق بحق الأصدقاء إذا كنت تحفظ من صديقك هذا ليست صداقة، إنما الإنسان يتحفظ مع الأغراب كما يقال ومع معاشرة عموم الخلق. نعم لا تمد رجليك ولا تشبك أصابعك ولا تعبث كثيرا لا في لحيتك ولا في أنفك ولا كذلك أيضا في كثرة البصاق والتنخم والتنحنح من غير حاجة، وكذلك التثاؤب. وإن كان التثاؤب الحقيقة لا يملكه الإنسان، التثاؤب لا يملكه الإنسان لأنه يأتي نتيجة الكسل، لكن تتأدب في التثاؤب، إما أنك تكتب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تستطع الكتم فتضع فمك، تضع يدك على فمك وقدر الإمكان لا تفتح فمك كله، لأن هذا مستقذر. وكذلك من قدر ما تستطيع أنك لا يصحب تثاؤبك صوت، بعض الناس يتثاؤب أصدر صوتا مزعجا يدل أولا على عدم الاكتراث وعلى قلة الأدب. الأمر الرابع، إذا أحسست فعلا أنه كثر تثاؤبك لماذا لا تقوم من المجلس وتستريح؟ لأن كثرة التثاؤب والناس متهيئة للحديث وتتبادل الأحاديث يفهم ويشعر بأنك غير مكترث، ولهذا فلان يقال فلان حديث يجيب النوم. فإذا فعلا كون الناس تحس أنك تتثاؤب في مجالسهم يعني غير مكترث، فتكتم قدر ما تستطيع بضم فمك إذا استطعت أو تغطيه بيدك أو بمنديل ولا تفتحه كما قلنا فمك قدم يعني فتحا مزريا، وكذلك لا تصدر أصوات أثناء التثاؤب. وإذا رأيت فعلا أنك بحاجة إلى راحة لا مانع أن تستأذنه وتقوم، هذا غاية الأدب، هذا في المجالس العامة. أما طبعا سمع أهله ومع أصدقائه الخلص هؤلاء لا معلوم أن هذا الأمر يعني يتبسط فيه ويمكن أن يتناقش فيه بالراحة، لكن مع الناس غير الأصدقاء الخلص وغير الأقارب الذين لا يحتشم الإنسان منهم في عادة العلاقات بين الأقارب هذا معلوم أنه له معالجته الخاصة وله وضعه الخاص. وأصغي إلى محدثك ولا تسأله لعادة، وهذا حقيقة كثير ما ينقص الناس أدب الإصغاء في الحديث، وبخاصة فيما عشنا مع العرب. طبعا الإنسان لا يتحدث للعربية، ما أدري عن الخير العرب حقيقة، فكثير في الذين يتحدث معهم، وقد يكون الإنسان واقع في نفسه، ما الإنسان لا يزكي نفسه، ولكن في مجال المحاسبة أنه فعلا يعني لا تكاد ترى أن كثيرا من الناس يحسن الإصغاء في الحديث. لاحظ الناس وهم يتحدثون تجد كل واحد يحاول أن يقاطع الآخر، أبدا لا يكاد إنسان يتم حديثه إلا والثاني يبادر بالتعليق أو الحديث أو إكمال أو مناقشة أو شوه. الحق الأدب فعلا أنك تنتظر حتى ينتهي صاحبك من الحديث، حتى ولو وقف للتنفس قليلا أعطيهم، ولا يمكن له يمكن لحديثه بقية لم ينتهي. ولهذا كثير من المناقشات والحوارات التي تجري بين الناس كثير لو أنهم أخذوا بأدب الحديث وحسن الإصغاء يمكن ما طال النقاش. لماذا؟ لأن أحيانا تتحدث أنت حديث وتؤلق والرجل ما انتهى، وما انتهى حديثه يمكن لو انتهى غطى على كثير من النقاط التي كنت تريد تعلق عليها، فتتشابك الكلمات وتتشابك النهايات ولا يكادون يصلون إلى شيء، وإن وصلوا فبدل أن يصلوا في خمس دقائق بعد نصف ساعة، مع ما يصحب ذلك من أحيانا استطالة في كلام أو استطالة في ألفاظ. ولهذا تعويد النفس على الإصغاء، حسن الإصغاء أوله من الأدب، من العقل ومن تقدير الناس. فانتظر حتى ينتهي حديثه، فإذا انتهى إن أيضا ليس بالضرورة أن تتحدث، إذا رأيت أن هناك مناسبة يتحدث، وإلا قل جزاك الله خير هذا كلام جيد وأنا مسلم بما قلت أو نحو ذلك، إذا كان قضية نقاش. أما إذا كان مثلا يتحدثون عن تعليقات على أوضاع اجتماعية أو على مسائل مما يخوض فيه الناس عادة، إن كان لك مشاركة شارك ولا اسكت. فليس بعض الناس يحب أن يتحدث لذات الحديث حتى يقفل أن تحدث أو حتى يرى أنه رجل ليس نكرة في المجلس. لا، تأكد أن الوقاء في الصمت كثيرا ما يكون أفضل من البربرة في الحديث. حصل لك تحدث كثيرا ثم إذا شئت أن تتحدث فأصل لمحدثك إصرام حيث تفهم ما يقول وتعطيه فرصة أن يتحدث حتى ينتهي. حتى لو فرضنا أنه استأثر بالحديث نصف ساعة ثم مثلا انتهى المجلس أو انفض والناس لم تتحدثوا وسوف يخجل، سوف يخجل أنه استأثر بالحديث وتحدث. لا يضيرك أنه حتى لو أخذ الساعة يتحدث، وطن نفسك أن تكون متأدبا خليه يتحدث. هو سوف لو أن الناس أخذوا بالأدب سوف يرجع إلى بيته وقد يكون معه بعض أصدقاء يقول يا فلان تخذت الحديث كله والله ما انتبهت، بعدين سوف ينتبه في الجلسة الثانية. وقد لا يكون الأدب يا فلان أخذت الحديث اسكت خلنا نتحدث، ستجد ملاقيف كثير يقول الكلام هذا لكن لا تقوله أنت. فلو أخذ الناس فعلا بأدب الإصغاء للحديث لوفروا على أنفسهم كثيرا من المعاناة النفسية وكثيرا من الأوقات وكثيرا من عن تعامله مع الناس عن أولاده. هذا أمر موقوت، قد تحتاج في بعض الأحيان تتحدث بقدر عن هذا لكن لا يكون عادة لك. لا تحدث بإعجابك بولدك وجاريتك ولا لا شك أن ولا تتبدل تبدل العدل. تزين للناس مطلوب وحسن الهيئة مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزين للضيوف وكان له لباس خاص للضيوف لباس الجمعة، وكان يحب الطيب ونظيف عليه الصلاة والسلام. فالتنظف والتطيب والتجمل وحسن الهندام هذا من الوقار ومن الأدب ومن احترام النفس واحترام الناس. لا تخرج للناس متبذلا لكن بقدر، بمعنى أن تتزين لا غاية للتزين، تتزين احتراما لنفسك واحتراما للناس وأخذا بأدب الإسلام. أما أن توغل كما مع الأسف أنه يحدث في بعض خاصة بعض الشباب أحيانا بحيث تحس أنه فعلا أنه تزين يخرج عن الرجولة، أو أنه تكلف في التزين بحيث يشتري الغالي الذي هو في غنية عنه، بإمكان أن يوفر وأن يلبس حسنا من غير أن يبذل هذه الأموال الطائلة، قد يكون مستطيع أو حتى غير مستطيع. بعض الناس يصرف على زينته ما هو تكلف وما هو قد يكون داعيه الكبر أو داعيه نوع من من من من التزين الذي يعايض مقام الرجولة. فلا يتبذل الإنسان تبذل بحيث يكون رف الهيئة وهو قادر، طبعا غير القادر هذا شيء آخر، إنما الكلام كله في حدود القدرة. يعني إذا كنت قادر على حسن الملبس وحسن الهندام وحسن المظهر فاهتم بهذا، لا يصير تبذل بحيث روائح كريهة تصدر منك وثياب قذرة وابتذال على غير عادة أهلك وبني جنسك وقومك وطبائع بلادك، إنما تلبس اللبس الحسن قدما تستطيع. فلا تتبذل ولا تتزين تزين كما يقول تزين النساء، لأن المرأة هذه طبيعتها أو من ينشأ في الحلية، لكن حسن الهندام وحسن المظهر هذا مطلوب. فإذا بين التبذل وبين المغالاة في الزينة. وخوف أهلك في غير عنف ولن لهم في غير ضعف، هذا صحيح. العلاقة بالأهل ينبغي أن تكون على هذا الميزان، خوفهم من غير عنف، بمعنى أن يكون لك وقارك ولك مزلتك في البيت وهيبتك، والهيبة لا تظنون أنها تكون بالعبوس أو بإطالة اللسان أو بالتسلط بالضرب أو بعدم التبسم والتبسط وحسن المعاشرة أبدا. إنما الإنسان إذا وفقه الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل للمزاح وقت وللمباسطة وقت وللجد وقت ولحضوره في البيت وقت ولغيابه وقت ولنوع حديثه مع أولاده ومع زوجه وهكذا. غالبا الذي يتدخل من الآباء في كل صغيرة وكبيرة تسقط هيبته شئ ام ابى. داخل في المطبخ وش سويت وش فعلت في كل دقيقة وصغيرة. وإذا دخل في جميع أفعاله يدقق في ملبسهم في لباسهم، هذا طويل هذا قصير هذا ملح هذا زائد، في كل دقيقة وصغيرة هذا تسقط هيبته، إما أن تسقط هيبته وإما أن يكون في شجار دائم. ومع أولادي هذا طويل هذا قصير هذا فعلت لماذا فعلت خرجت دخلت سك الباب دخل الباب في بشكل لا يترك شيء، هذا ما هو صحيح، هذا ابتذال. وحتى ولو كنت سليط اللسان وقوي وتضرب هذا لا يفيد، إنما في بعض المقامات يحتاج أنك تغض البصر وتتغاضى ولا تتدخل في كل صغيرة وكبيرة. وقد يكون من اللطيف أنك توزع المسؤوليات، تجعل لزوجتك نوع من المسؤولية ونوع من المتابعة للأولاد أعلى منها يكون لك، فضلا أنه ليس كل قضية تدخل فيها أو كل قضية تريد مالك أن يدخلوا فيها. أحيانا أولادك لهم طبيعتهم، سنهم وجيلهم له أشياء، ضع نفسك موضعهم حينما كنت بين يدي والديك، لكن ما كنت تحب أن والديك يتدخل في كثير من قضاياك. لك خصوصياتك، لك أصدقائك، لك سنك، ابن السابعة وابن الرابعة عشر وابن العشرين، كل واحد له دور وله جيل وله مرتبة وله تفكير. أيضا لا تحمل ابن السابعة أن يفكر أفكار الرجال، قد تعطي آداب لطيفة بعبارات من يفهمها، لكن ليس كل الجلسة مناصحة. أحيانا في إذا أخذته للمسجد مثلا تحين منك التفاته إلى السوق أو إلى ابن الجيران تصرف تصرفا غلطا بطريقة لبقة، تقول لابنك هذا غلط مثلا، هذه تكفي من لو أنك شرحت الدرس عنده وهو على المائدة تجي ساعتين تتكلم عن هذا الخلق الذي ليس طيب. لكن حينما رأى الولد رأيت الولد يفعل غلط وقلت له هذا غلط يفهم مباشرة. فتتخير حين الأوقات، لا أن يكون وقتك كله مناصحة وكله لوم وكله عتاب أو كله مدح لأولاد الجيران وأولاد الناس وأنتم ما تعرفون ولا تحسنون، ما هو صحيح. وكذلك مع زوجك، إما أن تمدح قريبتك أو تمدح أختك أو تمدح مثل الجيران، ودائما في أهلك تحطي، هذا ما هو صحيح. وسبقا تكلمنا في هذا في أكثر من مناسبة. نعم قد يتميز أختك أو بنت الجيران أو بنت العم أو فلانة تتميز على زوجتك في خصلة أو في خصال، لكن تأكد أن زوجتك عندها من الخصال ما ليس عند فلانة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وزع بين الناس الطبائع والأخلاق، وتكلمنا عن هذا كثيرا. فتخوفه من غير عنف وتوزع المسؤوليات كما قلنا. أحيانا يغلط الابن، قد يكون الحكم أنك أنت لا تتدخل، إنما تفهم أمه كيف يكون العلاج، ويكون العلاج من جهتها هي وأنت بعيد وكأنك لا تعرف شيئا، فيبقى وقارك وكأنك تقدر كأنه ما حصل شيء. الأم تعالج وتقول ترى أبوك ما أدري وما عنده خبر وما أعرف، تبقى وقور. أما أنه ترفع لك كل قضية، أنا أقول لأبوك أبوك أبوك إما أنفنها ويقولي خلاص انتهى الموضوع. فينبغي أن, أن, أن, أن تحفظ وقارك بطريقة، لكن أيضا لا يعني أنك لا تتبسط، تتحدث معهم، تأتي بالنكت الظريفة، تضحك معهم، بل هم أحق بانبساطك وأحق بابتساماتك وأحق بأن تبذل لهم بدل ما تبذل للأصدقاء والبعيدين. فإذا كانت الصدقة على الأقربين أفضل، فلا شك أن مباسطتهم أفضل من مباسطة البعيد. أنت تلاحظ الإنسان بطبيعته ينبسط مع أصدقائه ويتحدث معهم ويباسطهم ويستمتع بالحديث معهم، لماذا لا تعطي أولادك شيئا منها؟ بينما إذا دخل البيت ما يدخل ليحاسب ويتكلم، الانبساط هناك والعبوس هنا، هذا غير صحيح. وخوف أهلك في غيرهم ولين لهم من غير ضعف، اللين لهم لا شك خيركم خيركم لأهله. وكذلك إذا حتى الخدمة المنزلية تشارك فيها، النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة أهله، وهذا لا يؤثر على ما تأكدوا أنه لا يؤثر على الشخصية، ولا يجوز أن يكلف ما لا يطيقون. بل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألبسوه مما تلبسون، أكسوه مما تكسون، وأطعموا مما تطعمون. فهذه العبارة يعني قد لا تكون بهذا الإطلاق. لا شك أن الإنسان لا يتدنى ويستذل، لكن أيضا لهم حق، كرامة بني آدم، وكرامة أنهم معك يعيشون، وكرامة الإسلام، فتكرمهم ولا تكلفهم ما يطيقون، وتكسوهم وتتأدب معهم. مع الأسف أن بعض الناس قد يكون عنده يعني وهبه الله عز وجل من قام لنا منزله، فكان عنده خدم وعنده مثلا سائق وعنده خادم أو خادمة ونحوه، ومع هذا يذلهم ويكلفهم ما لا يطيقون، وقد يؤخر مستحقاتهم ونحوه، هذا كله لا يجوز، لا يجوز أبدا. فلا هذه ولا هذه، لا استدلال وتبسط بحيث لا يكون الإنسان مهابة بحيث لا يؤثر ولا يوجب، ولا تعالي واستدلال وإيذاء واستعباد، لا هذا ولا هذا. ولا تهازل أمتك وعبدك فيسقط وقارك، إذا كان يؤدي لسقوط الوقار. أما إذا كان دينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، في العرق قال: إخوانكم خولكم، اكسوهم مما تكسون وأطعموا مما تطعمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يسقط الوقار حينما تخدمهم وتقدم لهم وتعطيهم في حدود الحقوق التي لهم وفي حدود أدب الإسلام. ولا تكثر الالتفات إلى ورائك، هذا صحيح، أن يكثر الالتفات يدل على عدم رزانة. وأنت تلاحظ اللي دائما يكثر الالتفات، سواء كان مثلا إذا كان الناس في انتظار الصلاة في المسجد أو كان في مقامات يلتفت، هذا ما ليس بالوقار. ولهذا كل إنسان يكون دائما محافظ على وقاره، لا يلتفت إلا لحاجة، هذا من حسن المعاشرة مع الناس. قال: وإياك وصديق العافية. صديق العافية يعني صديق الرخاء، يأتيك حينما تكون ثري وعندك رخاء، وإذا جاءت احتجت تجنبك. هذا لا شك أنه الناس بطبيعته يجتنب، لكن المشكلة أنك لا تعرفه إلا بعد ما تحتاجه، ما تعرف أنه صديق عافية إلا حينما يمكن يستنفذ أموالك وتحتاج إليه لا تجده، فهؤلاء لا تعرفه حقيقة. وإن كان يعني قد يعرف بعض الناس، مثلا أن تلاحظ مع بعض أصدقائك تحس أنه مستعد أن يبذل لك لو احتجت، وبعضهم لا، يحب أن يأخذ ولا يعطي. بعض الأصدقاء يحب أن يأخذ ولا يعطي، هذا يمكن أن يكون تعاملك معه تعامل على قدر طبائعه هو. وبعض الناس لا، تحس أنه كريم وتحس أنه يحب أن يبذل وتحس أنه يحب فعلا يقدم ما يستطيع من خدمة لأخيه، هذا له نوع من التعامل. هذا لا يعني أنك تجفو ذاك، لأننا كما قلنا الأصل أنك تحاول أن تعطي أنت ولا تأخذ، قدر ما تستطيع أن تعطي ولا تأخذ. فإذا وضعت المعايير التي قلناها في أول الحديث تستطيع أن تحافظ على العلاقات مع الناس ومع الأصدقاء ومع الأقرباء. فإياك وصديق العافية، يعني صديق الرخاء الذي يستفيد منك ما دام أنك أنت قادر على البذل، فإذا احتجت جنبك. هذا قد لا تعرفه كما قلنا إلا بعد ما تتكشف الأمور، لكن من طبيعة الناس يمكن أن تعرف أنه مستعد أن يبذل غير مستعد، ومع هذا لا يقنك تهجره ولا أن تكون عدوا له. إياك بمعنى ليس بمعنى أن تكون عدوا له وليس بمعنى أن تجهوه، لا، لأن المسلم علاقته بالمسلمين كلها يحفظ بالمسلمين كلهم يحفظ أن تكون محفوظة مهما كان. فأنت تصادق علاقتك بهم، احرص قد ما تستطيع أن تكون لله، تحبهم للإسلام وتحبهم لكن قضية النفع المتبادل هذا شيء آخر. فحينما قال لياك وصديق العافية لا يعني أنك تهجر الناس، لا، إنما ليس الناس على درجة واحدة، في صديق حميم بينك وبينه مودة عجيبة، بل قد تتحدث إليه ما لا تتحدث لأبيك ولا لأخيك، وفيهم لا أصدقاء على درجات. ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، وهذا صحيح، يعني احفظ نفسك واحفظ وقارك، لا تهن نفسك من أجل الدنيا، لا تجعل مالك أكرم من عرضك. المال أنت أخذته لتحترم نفسك، لتبقى محترما، لا أن تستدل. فبعض الناس صلى الله عليه وسلم في طلب المعاش أو في استكثار من الدنيا يهين نفسه إهانة، ويبتذل نفسه أمام إما الوجهاء أو أمام المحاكم أو أمام لا، عرضك أهم عليك من مالك. المال غادي ورائح، أما كراهة نفسك فألزم عليك. ولهذا قال ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، وهذا صحيح. من الأدب ومن العقل أقرب من قبل كل شيء أنك تجلس فعلا إما حيث ينتهي المجلس، هذا الإرشاد النبوي، وهذا قمة الأدب والتواضع حيث تجلس. أما يأتي إنسان رافع رأسه ينظر أين صدر المجلس يريد أن يقصده، هذا ليس من الأدب ولا من العقل، حمق. تجلس حيث يجلسك صاحب البيت، فهو أدرى ببيته وأدرى بترتيب الضيوف الذين سيأتون إذا كانت القضية ضيافة، لأنه قد يأتي من هو أكبر منك مقاما، وقد يأتي الضيف المدعو كما يقال المدعو الرئيسي في الضيافة، فلماذا ترتيب وتصدر المجلس؟ وقد يكون إحراج إما لصاحب البيت أو إحراج أن يقيموك، يا فلان لو سمحت على هناك، هذا لا داعي له. فإذا اجلس فيما هو أقرب للتواضع حيث ينتهي المجلس أو حيث يجلسك صاحب البيت، أو فعلا لأنك لو جلست في مجلس غير مجلسك سوف يقيمونك، يا فلان تفضل هنا، يعرفون مقاماتك. وتأكد أن أن أن أن, أن أي حركة منك تقصد منها التواضع وتقصد منها الأدب مع الناس تقدرها وتحفظها، وليس بالضرورة أن يضعوا لوحة أنك فعلت كذا وكذا، أبدا. تأكد أن الناس تفهم، وتأكد، والناس طبعا لا تحكم من تصرف واحد، أن التصرف الأول لا يعرف، لكن مرة مرتين ثلاثة تصدر منك هذه الأفعال المتواضعة والحركات المؤدبة، الناس ستعرف أنك مؤدب. وإذا دخلت مجلسا فاجلس فيما هو أقرب للتواضع، ولا تجلس على الطريق. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وجلوس في الطرقات، وتأكد أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الجلوس في الطرقات مذلة وإهانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الصحابة لابد من مجالسنا، لابد لنا من الجلوس، فقال فإن بيتم فأعطوا الطريق حقا. فيتحتاج فعلا الجلوس، إما لأن طبيعة عملك مثلا في دكان او عمدة مثلا، عادة العمدة احيانا هم يجلسون في مناطق معينة حتى طبيعة عملهم تقتضي هذا مثلا، واحيانا يجلس حوله بعض الناس، هذا قد يكون له ما يبرره، لكن يجب ان يحفظ ادب الطريق. ادب الطريق طبعا من غض البصر والمعروف والنهي عن المنكر وافشاء السلام الى اخره في ادب الطريق المعروف، و البعد عن كل ما يؤذي الناس، لان الطريق حق للمارة، حق المارة مقدم على الجالسين مهما كان. ولهذا لو انك وضعت مثلا كرسي في السوق ثم جاءت سيارة او جاء حامل باحماله او دابة باحمالها، هي احق منك، لابد ان يزال الكرسي، لان الطريق للمارة ليس الطريق للجالسين، ولا تجلس على الطريق. فاذا جلست فغض البصر وانصر المظلوم وارشد الظالم، يعني اعطي الطريق حق. اما الانسان صلى الله عليه وسلم يجلس على الطريق ويتكلم في عرض هذا ويضحك على هذا، هذا رجل اعرج مر، او هذا اعمى، او هذا انظر كيف كان هندامه، كيف لبس غترة، كيف تتعلق على الناس، اولا هذا اثم كما هو معلوم، ونوع من ايذاء الناس، ودليل على وضاعة النفس. ولا تظن حتى لو ولو ولو ولو سر بذلك جلساؤك هو منعكس عليك، ولا تبصق في جهة القبلة ولا عن يمينك، هذا من الأدب النبوي في جهة القبلة. هذا طبعا إذا كان سيصلي في جماعة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم عن يبصق تلقى وجهي، فإن الله تلقى وجهه كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن اليمين، وإنما عن اليسار أو في ردائه أو في منديل. وكما قلنا التنخم والبصاق هذا مستقدر، تتحاشاه قدر الإمكان، تتحاشاه قدر الإمكان، ولكن عن يسارك تحت قدمك اليسرى أو في طرف ثوبك أو في منديل كما قلنا. واحذر مجالسة العوام، على كل حال مجالسة العوام كأن الحديث مع يتحدث مع، إما أنه يتحدث مع طلبة علم لا يجالسون العوام، أو أنه يتحدث للعام ينبغي أن يجلس طلبة العلم يستفيد منهم ويفيد، وإن كان يستفيد أكثر. لكن من الصعوبة هذه تطبيقها أن لا جلس العوام، لأن العوام سيكون في أقاربك، في أصدقائك، في زملائك، في اللسان، ما يمكنه لا يجلس مع علماء، ما هذا يعني صعب. لكن على كل حال قدر الإمكان احرص أن تكون في مجلس تستفيد فيه الفوائد. وغالب مجالس العلماء، مجالس الفضلاء، مجالس الوجهاء، مجالس المحترمة، والناس تعرف إذا أراد الإنسان أن يتخير في المجالس سوف يجد. لكن قال فإن فعلت، يعني أبيت إلى أن تجلس مع العامة، فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقهم وترك الخوض في حديثهم. وكما قلنا الحقيقة يعني ما يمكن الإنسان ينفك أن يجلس مع العوام من أقاربه وأصدقائه، لكن على معنى أنه لا تنتظر من مجالس العوام أن تكون كمجالس الفضلاء، لأن غالبا مجالس العوام كمجالس السوق لا شك أنهم تصدر منهم ألفاظ نابية وحركات أيضا دنيئة، هذا هذا هذا هذا مقصود بالعوام. فما دام جلست معهم تحمل هذه الأشياء، تحملها لا يعني أنك تسكت عليها، لأن شأنك ما دام أنك وقور ومن طلبة العلم لابد أن تأخذهم وتؤدبهم، يعني تأخذهم بالأدب. لكن تحملها بمعنى لا تنتظر منهم إلا هذا. لكن بطريقة أخرى تستطيع أن توجه وأن تنبه وأن ترشد إلى أن هذا غلط وأن هذا لا يليق وأن هذا لا يناسب إلى آخره. لكن حينما تدخل افترض فعلا أن هؤلاء عام وسوف أصدر لهم أشياء ما قد إذا كنت لست متعودا على هذه المجالس سوف تستغرب أن تصدر هذه الألفاظ والتعليقات والأحاديث التي تجري بينهم. قد يتحدث بعضهم إلى بعض حديث ما ألفت أذنك أن تسمعه. ولهذا قال فإن فعلت فعليك بالتغافل عما يجري من سوء أخلاقه وترك الخوف في حديث مولي. هذا فعلا لو أنك يعني حاولت أن تتأمل أو جلست مع أحيانا بعض أصحاب الدكاكين مثلا وخاصة الدكاكين اللي تبيع البضائع العامة هذه وجلسوا بدون ما عندهم مثلا زبائن وسمعت ما لا يدري بينهم حديث في تستغرب أن تصدر. لكن هكذا كأنهم قد يعدمون من يوجههم أو ينبههم. فإذا جلست وسمعت مثل هذا فعليك أن تتحمل، لكن هذا لا يعني أنك لا تنبه وتوجه إذا رأيت للتوجيه مناسبة. واحذر كثرة المزاح فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسفيه يجتري عليك. وهذا صحيح، المزاح مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان لا يقول إلا حق، لكن كثرة المزاح وأن الإنسان دائما يكون هازل غير جاد هذا يذله. ولهذا قال فإن اللبيب يحقد عليك، اللبيب العاقل، اللبيب العاقل يحقد عليك بمعنى لا يعني أنه يحقد عليك بمعنى إلا إذا كنت مزحت معه. إذا كنت مزحت معه صحيح، إذا كثرت المزاح والتعليق عليه سوف يحقد عليك لأن النفوس لا ترضى بمثل هذا. لكن تعليقات خفيفة وتنكيد خفيف وظريف وفي حدود هذا مقبول. أما كثرة المزاح وخاصة إذا كنت تنال من الجالسين أو تعلق عليهم تعليقات فيها احتقار لهم هذا لا شك أنه يورث الحقد ويورث العداوة. اللبيب يحقد عليك والسفيه يجتري عليك، هذا صحيح. إذا كثر مزاحك وأنتم تلاحظون أحيانا إذا كنت في مجلس ضيوف مثلا كلكم أغراب مدعوين مشكلين، طبعا غالبا أول مجلس الإنسان في توجس، الناس يسكتون أو هذا يلقي كلمة خفيفة يعلق. لو خرج واحد وأخذ الحديث وصار يتكلم غالبا الكلمات الأولى والثانية والثالثة دقيقتين ثلاث كل الناس تنصت. فإذا صار الحديث يسيل من فمه كسيلان الماء من الإناء الممتلئ وصار مبتذل تجد العقلاء ينكمشون وتجد السفهاء يتطاولون ويجري الحديث بينهم وتختلف الأمور. فتلاحظ فعلا أن الحديث الوقور يبقى المجلس موقرا والحديث الهازل وغير مدروس وغير محترم غالبا لا يتناوله إلا سقطة القب. ولهذا قال واحذر كثرة المزاح فإن اللبيب يحقد عليك في المزاح والسفيه يجترئ عليك. حقيقة هذه آداب عامة في معاشرة الخلق ينبغي النظر فيها وتأملها والأخذ بها قدر الاستطاعة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.